وهذا لا يوجد وصف فيه ومثل وصف في كان في ذلك الدين من فزلت في وجه معكم فأسماء الله الخمس وصفات في الربع نحاول بكل مستطاع ان احنا نتعلم منها ونعمل منها ونحاول بكل مستطاع نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى من خلال هذه الاسماء وهذه الصفات. والله اخواننا بناء الفرد المسلم الذي مرجوه ومن بعد ذلك ان شاء الله بناء المجتمع المسلم ومن بعد ذلك بناء الامه المسلمه من اقوى العوامل المؤثره في هذا البناء هي معرفه الله سبحانه وتعالى. اكثر حاجه تساعدنا في بناء الشخصيه المسلمه ان يعرف هذا الانسان ربه سبحانه وتعالى. كنت دائما اتعجب من ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذ الى اليمن يقول له يا معاذ انك تاتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يعرفوا الله. كنت دائما اتعجب اقول اكن في اولويات النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الشخصيه المسلمه ان يعرف ربه سبحانه وتعالى قبل الصلاه وقبل الصيام وقبل الزكاه وقبل الحج. والله يا اخوانا لا يستطيع الانسان منا اصلا ان يقوم الى الصلاه من غير معرفه الله. بل والله انا اعلم يقينا ومقدر تماما مقدر تماما قد ايه انت كان عليك يوم طويل النهارده في الجامعه وقد ايه ان المسجد بعيد عن الجامعه وانت جاي من مشي من المدينه الجامعيه لحد هنا او جاي من اخر الدنيا لحد هنا. انا اعلم يقينا مدى التعب والعناء اللي احنا بدانا نصاب به وبخاصه مع دخله الدراسه. ومع ذلك انت من حبك لربنا جاي تسمع عن ربنا. والله ما حركك للدرس الا لانك تريد ان تسمع عن الله سبحانه وتعالى. ان ما كنتش عارف اصلا ان الدرس بيتكلم عن اسماء الله واول مره تيجي فانت جاي علشان تقول انا نفسي اكون انسان كويس. والله يا اخوانا اغلب الناس اللي بييجوا دايما الدروس هنا او في اي مسجد تاني جاي يسمع درس هو جاي بيقول انا نفسي بقى اكون كويس مع ربنا سبحانه وتعالى. حاسس ان ربنا بيديني كتير وانا مقصر مع ربنا جدا. والله يا اخوانا سواء ده في دايرة الملتزمين او المتدينين او في دايرة اي حد. يعني انا النهاردة رايح مشوار بالعربية فيعني كان في شاب طالع ماشي فقلت له انا رايح في حتة الفلانية قال لي وانا رايح قلت له تعالى موصلك. فبيقول لي بالله عليك ما تعرفش مسجد بيدي دروس وحاجات من كده الواحد حاله وحش جدا مع ربنا ونفسي اسمع درس عن ربنا. الناس والله يا اخواننا الان مع الضغط الواقعين فيه الان الناس محتاجه قوي تتعرف على ربنا فعلا. والله احنا ما زلنا مع اسم الله تبارك وتعالى الحيي سبحانه وتعالى. قلت لكم ان كما قال ابن القيم رحمه الله ان حياء الله سبحانه وتعالى من عبده حياء عطاء حياء جود حياء كرم. نثبت صفة الحياء لربنا تبارك وتعالى كما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم. حياء جود وعطاء. الله سبحانه وتعالى يستحي إنك في يوم من الأيام ترفع يديك إليه سبحانه وتعالى ويرد هاتين اليدين صفرا خائبتين لازم يعطيك سبحانه وتعالى. حياء الجود والكرم والعطاء كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه ثلاثة رهط دخل عليه ثلاثة من الصحابة والنبي قاعد في حلقة مع الصحابة بيعلمهم فالأول من الثلاثة دول دخل فلقى في حتة فاضية في الحلقة كده دخل قاعد فيها والثاني استحيا انه يقطع كلام النبي او يقطع تفكير الصحابة هم قاعدين يسمعوا من النبي فما عادش لهم طب وسع شوية طب اتأخر شوية قاعد ورا الحلقة والثالث بص من فوق لتحت كده بتوع الدقون خد بعضه وماشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بنبأ الثلاثة؟ أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله. عارف اللي بيبقى عايز يجي درس حاسس بقسوة في قلبه حاسس انه تعبان حاسس انه بعيد عن ربنا حاسس انه نفسه يغير من نفسه، هو حاسس ان الدرس ده بالنسبة له زي الانسان التايه في صحراء وفقد الماء الذي كان معه، وهو ماشي في الصحراء عمال بيدور على اي مكان فيه شوية مية، واول ما لقى كده عين مية امرامي نفسه فيها وقعد يشرب من المية دي. شفت ده؟ شفت حاله؟ النبي يقول اول واحد جاي للدرس ده واحد كان جاي بيأوي الى الله، حاسس انه طريد شريد، حاسس انه تايه، حاسس انه بعيد، حاسس ان الدنيا فرقت عليه شمله، حاسس ان كل حاجة عنده متشتتة، جاي للدرس وهو ينوي بذلك ان يأوي الى الله، وكأن لسان الحال يقول يا رب لن يلم شعثي الا انت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اما الاول فآوى الى الله، فآواه الله، ربنا اداله كل اللي هو كان عايزه. واما الثاني اللي استحيا ده فقعد ورا الحلقة، واما الثاني فاستحيا، فاستحيا الله منه. يعني ايه فاستحيا الله منه؟ اي اعطاه الله عز وجل اجره كاملا. واما الثالث، واما الثالث فاعرض عن الله، فاعرض الله عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. كلمت معاكم عن انواع الحياء، وقلت لكم ان اول نوع من انواع الحياء كان اسمه حياء الايه؟ رائع، فاكرين اهو اسمه حياء؟ مش سامع. حياء الايه؟ يعني ايه حياء الجناية؟ لما اكل ادم من الشجرة وعصى الله، فر ادم بعيدا بين الاشجار، فقال الله له يا ادم افرارا مني يا ادم؟ قال لا يا رب، حياء منك انا مكسوف منك. الحياء ده اللي بيعقب حالة الذنب والمعصية اللي بيقع فيها الانسان. ان حد في يوم من الايام، بنت في يوم من الايام من البنات كانت بتعمل حاجة غلط، بتكلم حد، هي فين كانت بتكلم حد، وبعد ذلك تبين لها ان الحد ده بيكلم 5 6 7 غيرها، فالبنت اتصدمت قد ايه كان بيلعب بيها وبيلعب بمشاعرها. فالبنت اتصدمت، فالبنت سبحان الله سبحان الله بصت لربنا كده وقامت حاطه وشها في الارض، ازاي الفترة دي كلها انا كنت بعصيك؟ ازاي الفترة دي كلها قلبي ينشغل بغيرك؟ ازاي الفترة دي كلها انا قدمت حد عليك؟ فكانت كذبة، انا مكسوفة منك اوي يا رب. حياء الجناية هو الحياء الذي يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلبي من اراد الله به خيرا. كان بعض السلف لما سأله بعض طلبة العلم ما علامة إرادة الله بي الخير؟ قال أن يقذف في قلبك الحياء منه. إن ربنا يقذف في قلبك أنك تستحي منه. فهو أول ما عصى ربنا سبحانه وتعالى، هو في يوم من الأيام ولوحده في الشقة عمل معصية من المعاصي، وهو بيعملها دخل خبط الباب بيخبط، فبيفتح مين مين مين مين؟ خايف مرعوب، ده أبويا على الباب. فقام بسرعة قفل الكمبيوتر وبسرعة قفل وغير كل حاجة بسرعة بسرعة، وهو بيقفل قال هو كل ده علشان أبويا؟ وفين ربنا؟ هو على فكرة بيقول لي والله أنا نسيت أبويا على الباب، والله نسيت أبويا على الباب، وكل اللي مسيطر على دماغي هو كل ده علشان أنا مكسوف من أبويا. وأين الله؟ فين ربنا في حياتي؟ وقلت لكم إن حياء الجناية ده إيه الدليل على إن حياء الجناية ده دلالة على أن الله عز وجل يريد بك الخير؟ قلت لك لان حياء الجناية ده بيزقك ذق، بيدفعك دفع الى ان تتوب. حياء الجناية بيدفعك دفع الى ان قلبك ده ينكسر، قلبك ده يتملى انكسار وذل من ايدين ربنا. انا ازاي عملت كده؟ انا ازاي عملت كده؟ وفين نظري لله سبحانه وتعالى؟ فهذا النوع من انواع الحياء يدفع العبد دفعا الى التوبة، اللي هي اعلى مقام من مقامات الدين، او من اعلى مقامات الدين. وانا قلت لكم الحياء لا يأتي الا بخير. كل صور الحياء اللي درسناها الاسبوع الماضي ولا ناخدها النهاردة نكملها ان شاء الله، لا يأتي للعبد الا بخير. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين هو الحياء، والحياء هو الدين، كما في رواية الدين خير كله، الحياء خير كله. النوع الثاني كان من انواع الحياء هو حياء الايه؟ حياء التقصير. يعني ايه حياء التقصير؟ قلت لكم لما ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة ينصب الموازين والملائكة تسأل ربنا يا رب الكفة العظيمة اللي تسع السماوات والأرض، الكفة الواحدة اللي تسع لستمائة مليار مجرة، وكل مجرة فيها مئات المليارات من الأنجم والكواكب. يعني احنا الكون الآن يا أخوانا ستمائة مليار مجرة مرئي اللي احنا شايفينه، كل مجرة فيها مئات المليارات من النجوم والكواكب. فده كله زي ما النبي قال ان السماوات السبع والأراضين السبع لو تحطوا في كفة تسع الكفة كل هذا الكون. طيب الملائكة اول ما تشوف الميزان بهذه الصورة الملائكة تقول يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله عز وجل لمن شئت من عبادي. فعندها تخر الملائكة ساجدة تقول سبحانك يا رب ما عبدناك حق عبادتك. وقلت لكم ان من بركة حياء التقصير انه بيودينا لفين؟ بيودينا دايما لاجتهاد في طاعة واجتهاد في عبادة. النوع الثالث من انواع الحياء هو حياء الايه؟ حياء الاجلال. وقلت لكم حياء الاجلال ده حياء التعظيم. سيدنا عمرو بن العاص وهو بيموت كان بيقول للصحابة انني من اكثر الناس حياء من رسول الله، ووالله لو سألتوني أن أصف رسول الله ما استطعت. ليه؟ لأنني ما كنت أستطيع أن أرفع عيني في عيني. حياء الإجلال، حياء الإجلال، حياء الإجلال ده قلت لكم بيجلنا عن طريق معرفتنا الأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وقلت لكم كمان إن بركة حياء الإجلال إنه بيودينا فين؟ ها؟ بيودينا فين؟ بيودينا فين حياء الإجلال؟ بيودينا لتعظيم الأمر، فيخليك مش عايز تعمل اللي ربنا أمرك بيه. لا، ده انت من قبل ما ربنا يأمرك بيلاقيك. يعني من قبل ما ربنا يأمرك الله أكبر للصلاة انت في المسجد أصلا، بدل ما كنت هتضحي فبتدور على أكثر جمعية فيها الأضحي سعرها قليل، ده انت بتدور على أفضل حاجة وأحسن حاجة وأعلى حاجة وأغلى حاجة كمان. وصلت؟ رابع نوع من انواع الحياء اللي احنا خدناه وهو حياء الكرم. وده اللي انا قلت لكم عليه، ده من كرم الله عز وجل ان مفيش حد يرفع ايدين ربنا سبحانه وتعالى الا ولازم ربنا من كرمه وجوده يديله ايه؟ اكثر مما طلب. اذكر لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان لله ملائكة سياحين في الارض فضلا يلتمسون حلقة الذكر، بيدوروا على حلقة زي اللي احنا فيها الآن، فإذا وجدوها نادى بعضهم على بعض هلموا هذه بغيتكم، فيركب بعضهم بعضا إلى السماء الدنيا فيسألهم ربنا سبحانه وتعالى أسئلة كتير، في آخر سؤال فما يريد عبادي؟ تجين لي؟ فيقولون يرجون رحمتك ويخشون عذابك، عايزين الجنة وخايفين من النار. فيقول الله سبحانه وتعالى أشهدكم ملائكتي أني قد أعطيتهم ها ما يرجون وأمنتهم مما ده طلبك، مش أنت جاي جلسة العلم تطلب ده، ده طلبك. ولكن الله سبحانه وتعالى لأن له حياء اسمه حياء الكرم والجود يقول لا، أعطيتهم ما يرجون وأمنتهم مما يطرفون وغفرت لهم إيه؟ وغفرت لهم ذنوبهم. أنت طلبتها من ربنا دي؟ ما طلبتهاش، بس ربنا لأنه كريم إدك بزيادة، إدك بزيادة أكتر من اللي أنت بتطلبه. الأكتر من كده فتقول الملائكة أي رب فيهم فلان الخطاء، واحد عنده كبائر قعد معاهم، فيقول الله سبحانه هم السعداء الذين لا يشقى جلسوا. ده اسمه حياء الكرم حياء الجود. النوع الخامس من النوع الخامس من انواع الحياء اسمه حياء الايه الايه، يعني ايه حياء الحشمة؟ عارف لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم على من يقذفون المحصنات قال لك إن الذين يرمون الإيه؟ المحصنات الإيه؟ الغافلات. يعني إيه الغافلات؟ الغفلة في القرآن كله مذمومة إلا الموطن ده. يعني إيه غافلات؟ يعني عمرها ما فكرت في فحشة، عمرها ما تصورت الفحشة. هي أصلا حياءها عارف زي مين؟ زي فاطمة بنت عذبة. فاطمة بنت عذبة ابن ربيعة بن شيبة، تخيل فاطمة بنت عذبة اللي هي أبوها كان رأس من رؤوس الكفر، لما أسلمت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بيبايعها وبيبايع النساء على مش بايعهم كده وبيبايع النساء على على الإسلام، فكان مما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء عليه، فقال صلى الله عليه وسلم تبايعنني على ألا تشركن بالله شيئا ولا تسرقنا ولا امتعاملة كده اهو يا خرابي كده حملت كده. ده اسمه ايه؟ ده اسمه حياء الحشمة. النبي قال ولا تزنين، امت حط ايد على دماغها وايد على وشها وغطت وشها مكسوفة من الايه؟ مكسوفة من الكلمة. هي مكسوفة من الكلمة، مجرد كلمة يا اخوانا. معلش حسام وطي المكنة شوية المكنة هو ده اسمه حياء الحشمة. حياء الحشمة اللي احنا محتاجينه النهاردة، حياء الحشمة اللي اعدائنا يوم ما فكروا يوقعوا الامة دي قالوا احنا لازم نقتل جواهم حياء الحشمة. حياء الحشمة اللي يخلي السيدة فاطمة رضي الله عنها يعيني سيدنا علي بن أبي طالب بيقول لرجل من أتباعه من أصحابه ألا أحدثك عني وعن فاطمة؟ أقول لك عن حالي أنا وفاطمة؟ والله لقد مجلت يداها من كتم من الرحى ومرض صدرها من العجين، عمالة تطحن تطحن تطحن والدقيق والكلام ده، فأديها من كتر ما هي عمالة تعمل بالرحى يا عيني اتكلت، وصدرها بقى بايظ خالص من كتر الدقيق والغبار بتاع الدقيق. فعلمت أنه قد جاء لرسول الله سبي، فقلت يا فاطمة ألا تذهبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما تروحيش للنبي تسأليه أن يرسل معك خادما، روحي للنبي لعله يديك حد من السبي يخدمك، يديك غلام صغير ولا امرأة تساعدك في خدمة البيت. فذهبت فاطمة رضي الله عنها إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عنه فما وجدته، فأخبرت السيدة عائشة، فبتقول السيدة عائشة يعني أخبري أبي بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ماشي ده كويس جدا. فلما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته عائشة بطلب فاطمة، انتوا عارفين ان بيت سيدة فاطمة كان جنب بيت مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يعني. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنته وكانت بس ايه مأيلة على السرير كده شوية، مأيلة على السرير، وكان جنبها مين؟ زوجها علي بن ابي طالب. فلما النبي خبط سيدنا علي اذن، سيدنا علي اذن، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فجلس بين فاطمة وبين علي، قعد على المخدة. عارفين لما يكون اتنين نايمين على مخدة كده ويجي يعني ابنهم يجي في النص كده يقعد على المخدة جميل. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس على الايه على الوسادة. السيدة فاطمة عملت ايه؟ فغطت وجهها بملاءتها حياء مكسوفة. ده اسمه حياء الايه؟ حياء الحشمة. حياء الحشمة يا اخواننا اللي السيدة فاطمة وهي بتموت بتموت عملت كذا اجتماع كده قبل ما تموت. اجتماع مع سيدنا علي بن ابي طالب واوصته بوصايا، واجتماع مع اسماء بنت عميس واوصتها بوصايا. ايه الوصايا بقى؟ والله يا اخوانا وانا عمال ابحث في المبحث بتاع السيدة فاطمة، ودي بشارة ان شاء الله لاخواتنا لهم دورة باذن الله نعلن عنها الاسبوع القادم. الدورة اسمها كوني فاطمة، هناخد حياة السيدة فاطمة كاملة بأخلاقها بطباعها بدينها عشان أقول لكم قد إيه كانت ضرة وإحنا مش واخدين بالنا. نرجع تاني. فالسيدة فاطمة قعدت مع سيدنا علي بن أبي طالب. الوصايا توصي بمين؟ بالحسن والحسين؟ لا خالص، إنما توصي بمين؟ أول وصية توصي بيها ألا يغسلها أحد إلا علي. ليه؟ أصل مكشوفة إن هي مكسوفة، مكسوفة عندها حياء حشمة، مكسوفة إن هي لما تموت والنساء يجي يغسلوها فجسمها يتكشف بعد موتها لمين؟ للنساء. اسمه حياء إيه؟ بس درجة عالية قوي. الوصية الثانية توصي سيدنا علي بن أبي طالب أنه إذا دفنها فليدفنها بالليل. ليه؟ حتى يكون أستر لها. ايه ده؟ وتجيب السيدة اسماء بنت عميس تقول لها تعالي بقى انا عايز اوصيك انت بوصايا. ايه الوصية بتاعتها؟ قالت لها محدش يساعد عليه في الغسل الا انت. كانت صاحبتها قوي بنت اسماء، هي زوج سيدنا ابي بكر. الوصية التانية يا اخوانا بتقول لها ايه؟ يا اسماء انني قد استقبحت ما يصنع بالنساء في هذه الايام. ايه اللي بيصنع بالنساء في هذه الايام؟ ان المرأة اذا ماتت فكفنت وحملت على الأعناق ظهر جسدها للرجال. ما هي المرأة لما بتتكفن إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل؟ الكفن بيبقى ماسك قوي على جسمها، صح؟ فبتقول لا أنا أنا أنا شايلة الهم ده. مش بنطلون الترنج اللي البنات دلوقتي لابساه وبيظهر كل شيء في جسمها. مش البنطلون النهاردة اللي البنت راح تدور على بنطلون مقطع علشان يبين جسمها. ده السيدة فاطمة من حيائها شايلة الهم ان هي لما تموت وتتكفن ده وسط الصحابة اللي هيشيلها الصحابة. اطهر الناس قلبا ازكى الناس نفوسا. وبعدين يا اخوانا ده مشهد موت، مين اللي هيبصلها اصلا البصة دي؟ ومع ذلك سيدة فاطمة اسماء بنت عميس تقول لها انا كنت هجرت للحبشة وشفت حاجة بيعملوها هناك كده اللي هي قصة النعش، فكان أول من شرع على نساء هذه الأمة أن يغطى الجسد بعد الموت بالنعش كانت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ده اسمه يا أخوانا حياء الحشمة. ده يا أخوانا اسمه حياء الحشمة، إن البنت أو الرجل يبقى مكسوف إنه في يوم من الأيام يطلع على عورة أو يظهر منه عورة. في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال، وركزوا بالله عليكم في الحديث ده، يحكي أنس عن زوج أمه أبي طلحة. أبو طلحة خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. أول ما خرج في سفر كانت صفية زوجة رسول الله، صفية بنت حيي بن أخطب، رضيفة رسول الله على ناقته. الناقة رجلها تلوت فوقع رسول الله، ودي الحادثة اللي رجلين النبي فيها اتكسرت، فوقع رسول الله على قدمه فكسرت. ووقعت صفية، أبو طلحة أول ما يشوف مشهد زي ده يعمل إيه؟ يطلع جري على النبي، يا رسول الله أصابك مكروه؟ فقال يا أبا طلحة أنا بخير، عليك بالمرأة. سيدة صفية وقع قدامه وامرأة وقع قدامه، يبقى أكيد رجليها مكشوفة، الوقعة بينت جزء من جسمها. انت في موقف زي ده ممكن تعمل ايه؟ طيب انا عايز اقول لكم ابو طلحه هيعمل ايه؟ أبو طالح هيعمل إيه؟ بصوا إخواننا الحياء الحشمة. فجاء أبو طالح بثوب من على ناقته، جاب جلبية من بتوعه. ليه؟ لا مش علشان يغطيها، أصل هو لو على ما يروح يغطيها هي اتكشفت قدامه. قال أنس: فقنع أبو طلحة وجهه بالثوب حتى وصل إليها، ثم أغمض عينيه وألقى عليها الثوب. أنا تنبلت زي ما أنتوا تنبلتوا كده بالضبط. بس لما نرد الأمر الحياء الحشم اللي كان عليه الصحابة، نعلم يقينا قد إيه الجيل ده ساد بهذا الحياء. أبو طلحة يعني ده موطن ضرورة يا إخوانا، ده ضرورة. روح خد بإيديها وقومها، غطيها، صرها. لا يعني أنا مكسوف أصلا، أنا مكسوف أصلا. فبسرعة يروح أبو طلحة رضي الله عنه يجيب أولا ثوب ويغطي وشه، لحد ما يوصل لحد السيدة صفية بنت حيي بن أخطب، يلقي عليها الثوب، ثم بعد ذلك يسترها. خلاص هي استرضت، أفتح عيني أنا بقى. ما هذا يا أخوانا؟ إيه ده؟ ده باختصار اسمه حياء الحشمة. حياء الحشمة إن أنا أتكسف في يوم من الأيام. مفيش صوت؟ مش عارف أعمل إيه. طب علي شوية يا عم عبد الله، هم عايزين يعلوه شوية، يعلوه شوية يا اخوانا. الحياء ده اللي انا عايزك من النهاردة ان شاء الله، وانت بتقلب كده على الفيس ظهرت قدامك صورة انت عندك حياء حشمة. لا لا لا لا، استغفر الله. حياء الحشمة يا اخوانا اللي كان هم عاملين كاريكاتير كده، ان زمان لما كانوا بيعرضوا الافلام لما يجيبوا لقطة واحد بيبص واحدة، يجيب لك بقى ايه، واحد بيرمي نفسه تحت الكنبة، واحد بيرمي نفسه من الشباك، واحد بياخد المخد، عارفين الكاريكاتير ده؟ دلوقتي هو ايه اللي حصل؟ هم قعدوا فترة طويلة بيسعوا ان هم يقتلوا الحياء الحشمة ده عندنا. حياء الحشمة يا اخواننا اللي السيدة عائشة رضي الله عنها كما روى احمد في مسنده بتقول: كنت ادخل بيتي، كنت بخش بيتي بثياب بيتي، ثياب البيت الشفافة الرقيقة، وأقول: إنما هو أبي وزوجي. اللي مدفون في البيت أبويا أبو بكر، وزوجي مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبوها وجوزها، ودخل بثياب البيت الشفافة دي. قالت: فلما دفن عمر، أول ما عمر اتدفن، والله ما كنت أدخل بيتي إلا وعلي ثيابي كاملة حياء من عمر، مكسوفة من عمر. عمر ميت يا أم المؤمنين، عمر ميت، عمر في باطن الأرض يا أم المؤمنين. يا أخوانا الجيل ده اللي تربى على حياء الحشمة يا أخوانا، إن ما ينفعش في يوم من الأيام يطلع على عورة أو تظهر منه عورة. حياء الحشمة اللي يخلي عثمان رضي الله عنه وهو قاعد مع الصحابة يفتخر فيقول صلى رضي الله عنه: والله ما زنيت في جاهلية وما زادني الإسلام إلا حياء. الإسلام زادني حياء فوق الحياء اللي كان موجود عندي. حياء الحشمة اللي يخلي واحدة زي أم خلاد رضي الله عنها يوم ما يجي لها خبر إن ابنها مات في أحد، تستنى الأول، تاخذ ثيابها كامل وتنتقب، تلبس لقبها، وبعد كده تطلع بسرعة على الإيه، تطلع بسرعة على الإيه، على أرض المعركة. فالناس يقولوا لها: معقول يا أم خلاد يعني تستني لحد ما تخش بيتك وتلبسي هدومك، وتستني ان انت تدوري على نقابك وتلبسي نقابك، ابنك ميت يا ام خلاد. فتقول لهم: ان ارزق في ولدي، يعني انا اتحمل مصيبتي في ابني، ان ارزق في ولدي، الرزق اللي هو المصيبة وبينه الرزية يعني مصيبة، ان ارزق في ولدي انا اتحمل مصيبتي في ابني، بس انا ما اتحملش في يوم من الايام اطلع مكشوفة الوجه والناس تشوفني. ان ارزق في ولدي لا ارزق في حيائي. انا انت بتفكري في حيائك حتى وابنك ميت. يا ام خلاد ده في بعض النساء النهاردة قاعدة في العربية رفع انقابها سنية في العربية والناس مش شايفينها بقى خلاص. ما محدش شايفها. يا, يا, يا, يا, يا ام الكريمة يا ام الغالية انت نص طوب الارض شافوا وشك كنت في العربية. يا اختي الكريمة البلكونة على فكرة من الشارع مش من البيت. انك تطلع البلكونة بالزي بتاع البيت اللي جوه ما ينفعش. ما ينفعش. تقول لهم الكلمة الجميلة دي تقول لهم ان ارزق في ولدي تتحملها ونتحملها كلنا. ولكن انا ما اقدرش تبقى مصيبتي في حيائي. هي يعني ايه تقصد بايه في حياها؟ تنقبها في وشها. متخيلين الجيل ده حياء الحشمة كان عنده عامل ازاي؟ حياء الحشمة ده كان عنده عامل ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم يا اخوانا تجيله حاجة غريبة جدا. تجيله حالة غريبة جدا. الحالة دي لامرأة سوداء مريضة بالصرع. يعني أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين. يا أخوانا لو واحدة عندها مريضة وعندها حالة صرع أول ما بتجيلها حالة الصرع إيه اللي بيحصل؟ أول حاجة بتفقد عقلها. مش في وعيها. حالة فقدان العقل دي ربنا بيكتب عليها حسنة أو سيئة؟ رفع عنها القلم. أول ما بتجيلها حالة الصرع إيه اللي بيحصل؟ بتقع في الأرض وتجيلها بقى حالة شنجات وترفص بإيديها ورجليها. صح. فممكن في حالة الصرع تتكشف. واحدة زي دي لما تروح للنبي صلى الله عليه وسلم وتطلب من النبي طلب وهي عارفة ان النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة تطلب منه ايه؟ الدعاء ان ربنا يشفيها من المرض. لا، تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ان هي ما تتكشفش. يعني ايه؟ جات لي النبي بتقول له يا رسول الله انني اسرع واني اتكشف. يعني انا مش جاي اشكيلك من الصرع، انا جاي اشكيلك من الايه؟ يا امي انت مريضة، يا امي انت مريضة. وصدقيني والله انت لما بتجيلك حالة الصرع محدش هينظر ليك نظرة شهوة. والله ده اللي هيبصلك هيبصلك نظرة رأفة ورحمة ويدعي لك كمان بالشفاء. يا اخوانا ده اسمه حياء الحشمة. اسمه حياء الحشمة. سبحان الله يا اخوانا. يعني فالنبي بيقول لها ان شئت دعوت الله لك ان ربنا يشفيك وان شئت صبرت ولك الجنة. قالت له يا رسول الله انا مش في دماغي اصلا المرض. قالت له يا رسول الله اصبر ولي الجنة ولكني اتكشف. انا مش المشكلة عندي الصبر على المرض، انا صبر الحمد لله. بلاء ربنا كله خير، واللي ربنا سبحانه وتعالى يعني يؤمر بي انا انا انا انا يعني لا اقول الا ما يرضي رب. انا راضي يا رسول الله، بس انا مشكلتي اني بتكشف يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، اي فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لها الا تتكشف. ايه النموذج ده؟ النموذج ده يا اخوانا اللي مش في دماغه مرض اصلا، ولكن اكتر حاجة شايلة همها ان هي ممكن في لحظة من اللحظات تتكشف، ان هي ممكن في لحظة من اللحظات رجل تبان او ايد تبان. الجيل ده اللي تربى على حياء اسمه حياء الحشمة. اسمه حياء الحشمة. حياء الحشمة ده يا اخوانا اللي النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسيع اللي كان فيها حادثة الإفك، لما صفوان بن المعطل رضي الله عنه تقول عائشة فالجيش كله مشى وبقيت وحدي وقلت سرعان ما يعلمون أنهم قد فقدوني فسيعودون إلي. فقعدت رضي الله عنها لابسة إزالها الواسع وطبعا ما فيش حد، فرفع عنقبها رضي الله عنها. فوهي رفع عنقبها يعني صفوان بن المعطل كان دايما في الجيش كده دايما بعد ما الجيش يمشي بيبقى في واحد بس بينتظر بعد ما الجيش يمشي، حد نسى حاجة، حد ضاع منه حاجة، يلمها وبعد كده يلحق بجيش. فكان اللي له الدور ده صفوان بن المعطل. صفوان بن المعطل رضي الله عنه اول ما جه معدي على السيدة عائشة، كانت هي نامت بقى، قالت فاستيقظت على استرجاعه. يقول ايه؟ انتوا متخيلين بقى صفوان المعطل بن المعطل وصل شاف السيدة عائشة، قالت وكان يعرفني قبل الحجاب. هو كان عارف السيدة عائشة قبل الحجاب. قالت وكان يعرفني قبل الحجاب. صفوان بن المعطل كان يعرف السيدة عائشة قبل الحجاب، قبل ما ربنا يفرض على المؤمنين النقاب كان بيعرفها قبل النقاب. فأول ما شاف السيدة عائشة رضي الله عنها استرجع. انتوا متخيلين يعني واحد معدي كده فلا السيدة عائشة نايمة، اول حاجة قام عامل كده، اول حاجة عامل إنا لله وإنا إليه راجعون. اول حاجة عملها ايه؟ مش بحلق، مش قال فرصة، مش قال ما فيش حد معانا وهي نايمة مش واخدة بالها، لا، ده اول حاجة عملها إنا لله وإنا إليه راجعون. والظاهر ان هو لما قالها قالها بفزع، حتى ان السيدة عائشة كانت نايمة فهي قامت هي كمان ايه مفزوعة. قالت فلما رأيته خمرت وجهي بيدي. اول حاجة عملتها قلت عاملة ايه؟ ها ده اسمه يا اخوانا حياء الحشمة. حياء الحشمة يا اخوانا ان سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما يروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله انا خطبت الحمد لله، ربنا يا رب يجوزكم الشباب والله انتم والبنات، ربنا يمن عليكم كده بالازواج الصالحين اللي يكون قرة عين لكم في الدنيا والاخره، ويمن عليكم بالزوجات الصالحات اللي يكون اللي يكن قرة عين لكم في الدنيا والاخره. سيدنا المغيرة بن شعبة خطب واحده، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا مغيرة هل نظرت اليها؟ انت شفتها؟ فقال له لا يا رسول الله ما شفتهاش. قال له يا مغيرة اذهب فانظر اليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، روح بصلها شوفها، أنت لما تشوف وشها وهي تشوفك أنت قلبك هيطمئن وهي قلبها يطمئن، أنت هتحبها وهي تحبك. لحظة احنا معايا كده، معلش هاخد هامش بسرعة كده وارجع تاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة بن شعبة ايه؟ انظر ايه؟ ليه؟ هيحصل توافق وحب ووئام بينكم عن طريق الايه؟ عرفتوا ليه ربنا قال لنا غضوا من ابصاركم؟ انا نمت منكم النهارده. وصلت ولا لسه؟ شريف وصلت ولا لسه؟ وصلت؟ طيب. فالنبي يقول له روح انظر اليها فانه احرى ان يؤذى، انت لو بصيت لها هتحبها، ولو حبيتها هتبقوا ان شاء الله زوجين كويسين جدا مع بعض. وصلت كده؟ فسيدنا المغيرة بن شعبة طبعا كان اول واحد يعرف بحكم جواز النظر للمرأة المخطوبة، ان الخاطب هو اللي يشوفها عشان ما حدش يجي يوصلها. الشيخ بيقول جواز النظر للمرأة المخطوبة فيروح يبص لايه؟ لخطيب صاحبه. لا، ان الخاطب هو اللي يشوف خطيبته بالقدر طبعا اللي النبي شرعه والفقهاء وضعوا له حدود. فهو رايح بقى بيخبط على الباب، فأبو البنت فتح فبيقول له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني وقال اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. الأب اتسمر مكانه، قال له لا ما ينفعش شوفها. فخرجت البنت، رجليها بتخبط في بعض، حط أيديها على وشها، ما بين نارين، إن الأمر جاي من مين؟ من النبي. والجهة الثانية حياء الحشمة بتاعها، مش أبوها بقى، لا، حياء الحشمة بتاعها، حياء الحشمة، حد يشوفني؟ يا نهار ملوش، إيه ده؟ فهعمل إيه؟ فيعين البنت طلعت كما في رواية ابن حبان وضعت يدها على وجهها عاملة كده وبتقول له يا مغيرة عزمت عليك بالذي خلق السماوات والأرض، يا مغيرة أرسول الله قال لك ذلك؟ هو النبي قال لك كده؟ قال لها والله لقد قال رسول الله لي ذلك. قالت يا مغيرة للمرة الثانية خلاص ولا النبي قال لي كده. قالت يا مغيرة عزمت عليك بربك إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر أهو، وإن كان أمرك ألا تنظر فلا تنظر. بالله عليك يا مغيرة النبي قال لك كده يا بنتي؟ ده المغيرة بيحلف لك إن النبي قال كده، المغيرة صادق وحلف. بس يا أخوانا حياء الحشمة، مش النهاردة لبست فستان الفرح وراحت في ملعب الكورة وقالت أنا هتجوزها غصب عنك. حياء الحشمة يا أخوانا، حياء الحشمة عند الشباب وعند البنات، حياء الحشمة اللي سيدنا علي بن أبي طالب بيقول في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكان ابنتي مني. السؤال صعب قوي فأنا مش قادر أسأله، مكسوف أسأله بنته ومراتي، أسأله إزاي؟ فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأله صلى الله عليه وسلم. حياء الحشمة إن الكلام والعياذ بالله القبيح الإنسان يستحي أن يسمعه. حياء الحشمة يا أخوانا اللي صورته في القرآن وردت في سورة القصص، إن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما ورد ماء مدين ووجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان، سيدنا موسى مكسوف من الكلام معاهم أصلا، فقال لهم ما خطبكما؟ والله يا أخوانا دول كلمتين بس قالهم سيدنا موسى، ما تكلم من أول القصة لآخرها إلا بالكلمتين دول بس. أول كلام بعد كده كان مع الأب. قال ما خطبكما؟ حياء الحشمة يا أخوانا إن البنتين مش جوه الرجالة، إن البنتين مش جوه الرجالة. شوفوا النص القرآني، وجد عليه على البئر أمة من الناس يسقون ووجد إيه؟ ها؟ في الآخر خالص بنتين في الآخر خالص بعيد عن الرجالة، مش قاعدة مع صاحبها على سلالم المدرج ماسكين إيدين بعض وحضنين بعض، مش قاعدة مع صاحبها، مش قاعدة في المدرج ولما يعني ولما جه شاب حيي جاي يقعد في عمل مسافة كده وحط الكتب كده، قامت غمزة لصاحبتها بص أنا عامل فيها مش شايلة كتب جاي عاملة كده، فده اتنطر يا عيني من على البنش، اتنطر بعد، ضحكت عليه المدرج كله. لا ده هي سايبة الناس كلها واقفين قدام وهما الاثنين بعيد خالص، هي ما بتختلطش برجالة. قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء. بنفضل واقفين كده طول النهار لحد ما الرجالة يمشوا، وبعد كده احنا نعمل ايه؟ نخش نسقي الغنم بتاعنا. وعلشان ما يظنش موسى فيهما شرا قالت وأبونا شيخ كبير، والله احنا ما خرجنا إلا بسبب ايه؟ ان أبونا رجل كبير في السن. حياء الحشمة، وأبونا شيخ كبير. شوف سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام عمل ايه؟ فسقى لهما. الرجالة طبعا قاموا قافلين البئر بالحجر اللي ما بيشيلوش الا 10، وقام رايح سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام شايل الحجر وقام حطه في جنب كده وقال لهم يلا اسقوا الغنم بتاعكم. الموطن ده يا اخوانا يعني تخيل بنت واقعه في مشكله في قلب الميكروباص، مشكله كبيره جدا، بنت وهي طالعه مثلا البلوزه بتاعتها اتشبكت في في في في في, في, في الباب مثلا فاتقطعت، فجزء من جسم البنت مات، قمت انت بسرعه تلقائيه قلعت التيشيرت ولبسته للبنت، او قلعت جاكيت لبسته للبنت. اللي يدخل في قلب الانسان هنا حاجه من اثنين او الاثنين، اول حاجه العجب بنفسه، صح؟ سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام رفع حجر ما بيشيلوش الا 10 من الرجال، اول حاجه يدخل العجب في القلب. تاني حاجه ها شاطر اللي يقولها، انه يستنى بقى ان البنت تيجي تشكره، والله شكرا كتر خيرك على الجاكيت، لا والله انت اختي وانا تحت امرك وانتي انتي عرضنا وانتي اختنا وانتي في كلية ايه بقى قلتي لي؟ واخد بالك؟ سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام عمل حاجة عكس الحاجتين دول. ربنا سبحانه وتعالى قال فسقى لهما ثم ايه؟ تولى الى الظل دي علشان ما يبقاش فيه فتح ايه؟ شفتوا القرآن؟ شفتوا القرآن؟ طب بعد كده البصور على البنتين راحوا حكوا لابوهم قالوهم ايه ابعتهولي. فجاءته احداهما تمشي. ها خد بالك في اللغة تمشي بحياء اي مصاحبة للايه، بس ربنا حب يقولك قد ايه البنت دي كان عندها حياء عشمة. فجاءته احداهما، لو الحياء منزلة كده هي جوه ولا فوق؟ علشان كده ربنا عدى الفعل بايه؟ بعلى. فجاءته احداهما تمشي ايه؟ هي فوق. الحياة ده لو منزلة هي عدت مرحلة الحياة ده من زمان اصلا. تمشي على على على ايه؟ على استحياء. الشيخ محمد رفعت رحمه الله كان لما يقف في الاية دي يقف ازاي؟ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، يبقى الحياة كان فين؟ في المشية. وبعد كده يبدأ القرآن فيقول ايه؟ على استحياء قالت، يبقى الحياء كان فين؟ قال عمر رضي الله عنه جاءته تقول له ان ابي يدعوك مضطربة خائفة، غطت وجهها بكم درعها كده. ابويا بيقول لك يريد ان يجزيك اجر ما سقيت لنا. فين البنت النهاردة اللي كتير بفضل الله، كتير بفضل الله وموجودات بفضل الله، بس احنا عايزين التانيين بقى نديلهم الحتة دي، حتة حياء الحشمة دي. سبحان الله. بصوا ده بقى لبناتنا. والله يا اخوات لما كانت هذه البنت متمسكة بحياء الحشمة في قولها وفي فعلها، من الله عز وجل عليها برسول من أولي العزم من الرسل. وانت مش هيجيلك الصالح الا على قدر ما انت بتتمسك بايه؟ بحيائك. انما بناتنا النهاردة بعض بناتنا في الجامعة لما قتلوا جواهم الحياء بتاع الحشمة، لما جالها واحد بتاع ايه؟ بتاع الاحمر والاخضر والاصفر والبناطيل الضيقة ومش عارف ايه، هو يومين ثلاثة اتجوزها اول حاجة عملها بدأ يبص لغيرها. اطلب الزوج اللي يجيلك وهو مش عايز منك الا حاجة واحدة، حيائك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، هي من أنواع الحياء أيضا هو الحياء اللي بنسميه حياء الحشمة، إنك تصون يا ابن عينك عن أي منظر يخدش حياءك. على فكرة إدمان مشاهدة الصور السيئة من أقوى الأشياء اللي بتقتل في قلب الإنسان الحياء. ان الانسان يدمن ان يشوف لقطة هنا وصورة هنا وجريدة هنا وصفحة هنا ومش عارف ايه، ده بيقتل في الانسان من جواه الحياء. طبيعة المؤمن المسلم اللي اراد ان يزكي نفسه وروحه، اول ما بتتعرض عليه صورة او بتشوف صورة قدامه تلاقيه سبحان الله بسرعة عمل زي صفوان كده. اول ما شاف السيدة عائشة عامل ازاي، انا لله وانا اليه راجعون. خدت بالك؟ او انه يظهر في يوم من الايام له عورة او سوءة، ده اسمه حياء الحشمة. يبقى احنا نراجع مع بعض كده، كان اول نوع من حياء اسمه حياء الايه؟ حياء الجناية. اثنين، حياء التقصير. ثلاثة، الاجلال والتعظيم. اربعة، الجود والكرم. خمسة، حياء الحشمة. ستة، النوع السادس من أنواع الحياء اسمه حياء المحبة. اسمه حياء ايه؟ حياء المحبة. النوع السابع على طول، النوع السابع لا مش هتكلم عن حياء المحبة، حياء العبودية بقى. حياء الايه؟ حياء العبودية. والحياء ده لمين؟ حياء لمين؟ لربنا بس. حياء الحشة ممكن من من من يعني لله مع الله، عفوا حياء الحش ممكن يكون مع الله ممكن يكون مع البشر. حياء الحشمة مع الله، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان لا يغتسل إلا في الليلة المظلمة، وإذا اغتسل حنى جسده هكذا، ده اسمه حياء حشمة مع ربنا، حاجة عالية شوية يعني. وفي حياء حشمة اللي احنا عاملين نتكلم عنه اللي هو حياءنا بيننا وبين بعض، حياء الحشمة اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما حد من الصحابة بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عورتنا ما يظهر منها، يعني ما يبدو منها وما يظهر، فقال إن استطعت ألا يرى عورتك أحد فافعل. قلت يا رسول الله فالناس في بعضهم البعض، قال لا يرى عورتك إلا زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله فالرجل يكون وحده، طب أنا لوحدي بقى؟ قال صلى الله عليه وسلم فالله أحق أن يستحي منه. ففي حياء حشمة مع الله، حياء حشمة مع الناس، حياء المحبة مع الله، وفي حياء محبة مع الناس. حياء محبة بقى زي ايه؟ لا ما حد بتحبه، شيخ من مشايخك مثلا انت بتحبه وبتقدره، قلب يعني بتحبه جدا جدا يعني، وفي يوم من الايام طلب منك حاجة انت ما تقدرش تعملها، فانت حياءك من شيخك تقول حاضر بس كده من عناية ده انا اعمل لك اي حاجة، ده اسمه حياء المحبة. ابن القيم كان بيقول وحياء المحبة معناه هو حياء المحب من محبوبه اذا خطر على قلبه او لاقاه. عشان كده قلت ايه عدي ده وهاتلنا على طول حياء الايه، حياء بقى العبودية، وحياء العبودية المتعلق بالله سبحانه وتعالى، النوع ده من الحياء بقى مع ربنا بس، وحياء العبودية من الله او مع الله سبحانه وتعالى هو حياء ممزوج بين المحبة والخوف، حياء ممزوج ما بين المحبة والايه والخوف. حياء العبودية النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ما يخلص صلاة، اول ما يخلص صلاة يقول ايه استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ده اسمه ايه؟ ده اسمه حياء العبودية. الله لا اسمه استغفار، لا اسمه حياء العبودية. حد يعرف يقول لي ليه حياء عبودية؟ انه بعد ما خلص الصلاة، الصلاة طاعة مش بعدها استغفار، لا ده هو حس انه مهما صلى ومهما عبد ربنا انا مش هوفي ربنا حقي، فبيقول استغفر الله يا رب سامحني على تقصيري حتى بعد الصلاة. يا الله، فحياء العبودية هو مزيج ما بين المحبة والايه والخوف من الله سبحانه وتعالى. اخواننا الكرام، كيف ننمي الحياء في حياتنا؟ ازاي انا فعلا اغرس الحياء جوايا وجوه نفسي وجوه اهلي واصحابي وجيراني؟ ازاي انمي الحياء جواهم؟ واحد، الحياء دايما انما ياتي من مزيد مراقبه لله سبحانه وتعالى. كلما الانسان منا يزداد مراقبه لربه ويؤمن ويوقن بمراقبه الله له، ده بيقذف ربي عز وجل في قلب هذا العبد نوع من انواع هذا الحياء اللي احنا اتكلمنا عنه الدرس اللي فات الدرس ده. اتنين، معرفة الله سبحانه اللي احنا ماشيين فيه الان ده، اللي احنا ماشيين فيه الان ده. يمكن بعضنا يعني كلمني فيقول لي انت عارف بعد الدرس اللي فات، انت عارف لما كلمتنا عن حياء الجناية انا الاول مرة اعرف النوع ده من انواع العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. كويس، يبقى احنا لما كان الدرس متعلق بالله وبمعرفة الله احنا زاد نفسنا بنزداد ايه؟ ها؟ حياء من الله سبحانه وتعالى. زي اختنا ربنا يا رب يبارك فيها اللي بفضل الله لبست معنا الحجاب امبارح في اليوم الايماني، اللهم لك الحمد. والله يا اخوانا اكتر حاجة بتقذف في الناس هذه المعاني من الحياء، انا كنت رايح انا والشباب بنلعب ماتش كورة في نادي العمال الاسبوع قبل اللي فات، من اسبوعين او ثلاثة يعني، من اسبوعين او ثلاثة بالكثير. ايه كان يوم خميس الساعة 9 من 9 ل 11 فسبحان الله يا اخوانا لقيت واحد واللي احنا بنلعب بقى كانوا هم اللي حاجزين بعدنا، فجاب يعني ازاي يا شيخ، انا عارفه شكلا كويس، يعني ازاي يا شيخ لو بكرة أثرت معنا في الخطبة أنا هقوم في وسط المسجد وأقول للناس الراجل ده كان بيلعب كرة امبارح فأثر معاكم في الخطبة وإيه يعني بيهزر معنا قعدنا نضحك شوية فأنا عرفت إن هو إيه من أهلنا هنا في المسجد أنا عارفه كويس يعني بس الاسم رايح مني. بعد ما خلصت الصلاة بقى عفوا بعد ما خلصت اللعب فجاء سلم عليا وبيقول لي تصدق بالله انت ربنا سبحانه وتعالى يعني فتح بيك كتير قوي عندنا في الحتة. فبقول له طب بشرني. قال لي والله انا زوجتي واربع بنات اتحجبوا وانتقبوا معاك في المسجد بعد الدروس. هي دي معرفة ربنا, هي دي معرفة ربنا ودي ثمرة معرفة ربنا. ان كل لما الانسان منا بيزداد معرفة لربنا سبحانه وتعالى بيحبه قوي. ولو حبه فاكرين اول درس في اسماء الله ليه ندرس معرفة ربنا, لان معرفة ربنا تثمر حب الله وحب الله يهون علينا كل حاجة علشان ربنا. اتحجبه وانتقب خمسة في بيت واحد في درس عن ربنا عرفتوا ليه احنا بنتكلم عن ربنا. فمن اخطر الحاجات اللي بتغرس الحياة جوانا ان احنا نزداد معرفة وفقها بمعاني اسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى بجلالها وكمالها سبحانه وتعالى. الامر الثالث من الامور اللي تخلي الانسان بالفعل يستحضر بفضل الله معاني الحياء وكده ان يصاحب الانسان اهل الحياء. في ناس كده يا اخوانا والله يعني مثلا انا من الناس بصراحة اللي بحبها جدا وبحب حياءها جدا اخونا طارق ربنا حط وشه في الارض على طول. انا بقول كده عشان عايز اشوف دي منه. بحب حياءه جدا وبحب بالفعل يعني في لقاء كده لان في شغل دعوي بيني وبينه بحب دايما اروح اقعد والله بحب جدا ان انا اقعد معاه. ليه؟ لحيائي انا عايز اقعد ابصله بس كده بس. صاحبوا يا اخوانا الناس اللي عندهم الحياء ده, صاحبوا يا اخوانا الناس اللي عندهم الحياء ده. الرجاله مع الرجاله والبنات مع البنات وصلت اخواتنا ورا. في اخت كده ما شاء الله احنا عارفين ان هي حقيقيه روحوا يا اخوانا اقعدوا معاها واتكلموا معاها وصاحبوها. روحوا يا اخواتنا اسف روحوا يا اخواتنا اقعدوا معاها وصاحبوها وتعلموا منها. وانتوا يا اخوانا الاخ اللي تلاقيه عنده الحمد لله حته الحياء دي وحته الادب ده والله يا اخوانا والله اكتر حاجه كانت بتاثر في الواحد انك تقعد مع المشايخ انك تقعد مع الدعاء قبل بقى الفضائيات وقبل الشهرة وقبل الكلام ده كله. كنت تروح تقعد معاه كده يا نهار ابيض ايه الادب ده يا اخوانا ايه الادب ده. والله يا اخوانا والله لا انسى ابدا كنت افتكر زمان الشيخ حسان ايما كنا بنروح نحضر الخطب فتلاقي الشيخ على المنبر قاعد عامل كده اهو. كنت انا لما اجي اطلع الخطبة لما اول واحد صورني خطبة فاول ما صورها لي انا كنت برضو عامل كده اهو قلت سبحان الله هي جت منين انا من غير ما اشعر قلدتها. يا اخوانا الطبع لص الطبع لص. لما هنقعد كتير مع الناس اللي بتتكلم مع الحياء هي اصلا حيية بذاتها ما شاء الله تفرق كتير جدا معانا. لما هنقعد مع الناس اللي عندها خلق ودين هيفرق كتير جدا جدا جدا معانا. الامر الرابع ان الانسان منا يا اخوانا لازم يكون عنده على الاقل رسالتين ثلاثة في الحياء وعنده يعني كتاب فقه الحياء بتاع الشيخ محمد اسماعيل المقدم حفظه الله. ده من اهم الكتب اللي لازم يكون موجود عندنا. يعني لازم النهاردة كلنا نروح المكتب نشتريه. كتاب الشيخ اتكلم فيه على الحياء وصور الحياء ونماذج الحياء وحياء الصحابة وحياء الانبياء. يعني لما تتكلم بقى عن حياء الانبياء كان النبي اشد حياء من الايه ها؟ كنت عايز اقول لكم وانا بتكلم على السيدة فاطمة هي قد ايه كانت حقيقية. فكنت عايز اسألكم هي بقت حقيقية كده ازاي ازاي. ايه يا اخوانا ابوها لقط الدي من ابوها صلى الله عليه من ابيها صلى الله عليه وسلم. فكانت حقيقية لدرجة في عند ابي داود في السنن ان بعد سنوات النبي لما جاله بقى السبايا والكلام ده جاله خادم صغير عيل صغير كده 12 سنة فاخده علشان يساعد السيدة فاطمة في البيت. هي عيني كان عندها جلبية يا دوبك اذا غطت رجليها راسها تبان واذا غطت راسها رجليها تبان. فلما النبي دخل عليها بطفل صغير 10 سنين 12 سنة دخل بطفل صغير قد كده علشان يساعدها في البيت. السيدة فاطمة متعاملة ايه انا مش عارف اللفظ بتاع اللغة العربية هيبقى ايه, ولكن اللفظ العام بتاعها هي دفست نفسها في نفسها كده يعني عارف ايه اندف يعني ايه انت قلت ايه انكمشت انكمشت كده ارفضت في رواية اخرى ارفضت. فاطرح السؤال ده هي ليه السيدة فاطمة كانت كده؟ اخوانا ابوها الذي كان اشد حياء صلى الله عليه وسلم من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم حي. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام, ودي اخوانا حاجة مهمة جدا, اوعوا في يوم من الايام بناتنا اصل البنات كلهم لابسين ضيق فنلبس زيهم يا بنتي ده والشارع كله مش عريان ملط انت لا, لو الدنيا كلها قلعت انت لا. مش المسلم اللي بيقلد في الغلط, ده المسلم بيغير في الغلط. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام النبي بيحكي عنه فبيقول ان موسى كان حييا ستيرا لا يرى من عورته شيء, وان بني اسرائيل كانوا يغتسلون ايه كانوا يغتسلون عوراه. فلما طلبوا من موسى انه يغتسل عاري زي ما هم كانوا بيغتسل عراه رفض سيدنا موسى فقالوا انه آدر عنده عيب خلقي. وصلت ولا ان موسى آدر سبحان الله فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام المجتمع كله بتاعه لما بيغتسل ايه لا مش احنا اللي نعمل كده. والله يا اخوانا اتصلت علي ام من امهاتنا امبارح وانا راجع من القناة فبتقول لي يا ابني بالله عليك وانت في الدرس تتكلم كده اهو وقول لي المنتقبات هم راكبين العربية مع جوازهم يغطوا وشهم ما يكشفوش عن وشهم. قلت لها يا حاجة مش عندنا في المسجد والله, كل اللي عندنا في المسجد نحسبهم والله حاسبهم يعني مؤمنات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله, احسبهم كذلك ولو زكي على الله عز وجل احد. احنا كنا فين؟ اوعوا في يوم يا اخوانا المجتمع يأثر عليكم, لا احنا نغير في المجتمع. هو حياء سيدنا موسى مع اي نوع من انواع الحياء؟ خلاص انتوا ما شاء الله عديتوا بفضل الله. الامر الخامس ازالة كل ما ينافي الحياء من حياتك, انك تزيل كل حاجة تتنافى مع الحياة في حياتك, اي حاجة تتنافى مع الحياة في حياتك شيلها من حياتك خالص. يعني يا اخوانا انا عندي تلفزيون منزل عليه قنوات, بس الحمد لله انا منزل 20-25 قناة بفضل الله. ولادي في اي لحظة من اللحظات لو فتح التلفزيون على اي قناة انا الحمد لله على يقين وثقة ان ولادي عينيهم مش هتقع على عورة ما تشوفها. ماشي طيب في بيتك القنوات اللي ملهاش لازمة او القنوات والعياذ بالله التي تنشر الفاحشة في الذين امنوا شلها. انا كنت لسه بكلف اخونا باشمهندس حسام ربنا يا رب يجزيه عني خير واسأل الله سبحانه وتعالى انه يعينه انه يتحملني في اللي انا بعمله فيه يعني. فاحنا بنعمل فيلم وثائقي عن الاعلاميين في مصر ودعواتهم الهدامة ونشر الفاحشة بين الناس, فبننزل بقى الفيديوهات بتاعتهم ان هما بيتكلموا عايزين عري زيادة ده نصا كده شيلوا الحجاب من مش عارف من المدارس شيلوا الحجاب مش عارف ايه اعمل مليونية ضد الحجاب اعمل كذا. فانا بقوله نزل لي الحاجات دي فهو عمال ينزلها. فامبارح بيقول لي اول ما غلطت عليه يقول لي حسبي الله ونعم الوكيل. ايه يا ابني في ايه بس؟ قال لي اللي انت قلت لي عليه نزله ده حاجة قلب الانسان ما يتحملهاش. فانا ساعتها قلت له يا حسام احنا لازم احنا ذات نفسنا نتحمل علشان يستبين سبيل المجرمين للناس. اي حاجة يا اخوانا في بيتي بتطعن في الحياء شلوها من البيت. قناة بتطعن في الحياة، ايه قناة، ايه قناة بيناقشوا مشاهدة، بلاش الكلام ده عشان بيوجع القلب، بلاش بلاش. شاهد اي قناة عارف ان فيها عري، فيها حاجة هتقتل الحياة، شيلها من البيت وحط بدلها قناة للقرآن، قناة للدين، قناة اسلامية كويسة هادفة، علشان انت لما تشوف كل ده حواليك صدقني تفرق معاك كتير جدا جدا. ازالة ما ينافي الحياة، اخراج اي قناة مدمرة للاخلاق وللقيم من بيوتنا، نشيلها فورا. ليه؟ احنا عايزين نربي جيل بيعظم الفضيلة ويعظم القيم ويعظم الاخلاق. الامر السادس، ان يتذكر الانسان منا الاثار الطيبة للحياء والاثار القبيحة لقلة الحياء. الانسان منا يفتكر الحياء بيوصله لايه وقلة الحياء بتوصل لايه. انا كنت عند حد زميلنا بيته قدام بوابة توشكا مباشرة، فانا احنا كنا في تقريبا في الدور كام، الدور كام طالع الثالث، فانت واقف فوق، فانت قدامك على طول بقى الكليات والكلام ده. انا بصيت مرة من الشباك كده قلت ربنا يستر على ولايانا، والله ربنا يستر على بناتنا، والله ربنا يستر على بناتنا. او شوف سبحان الله مشت معاه واتكلمت معاه وخرجت معاه وعملوا كل حاجة مع بعض، وبعد كده قال لها انا اسف مش انت اللي ابص في يوم من الايام انا اتجوزك، انا بدور على واحدة والله يا اخوانا واحدة جات قالت لي كده، كل حاجة كان يتمناها انا عملتها له، بحبه والله. وفي النهاية قال لي انا عايز واحدة عربية خاصة، مش عايز واحدة ملاكي، كل واحد ياخدها شوية، عفوا مش عايز واحدة اجرة، كل واحد ياخدها شوية. تقولي بعد ما قتلت حيائي وقتلت شرفي وعفتي وادبي واخلاقي وقتلت كل حاجة عشاني، في الاخر قال مع السلامة. الواحد من لما بيفتكر قد ايه الحياء ده بيقتل في الانسان كل حاجة، الانسان لما يفتكر ان قلة الحياء طعن في الايمان، فاكرين ان الحياء والايمان ايه كلام النبي، قرنا جميعا فاذا رفع احدهما ايه رفع، فاكرين. انسان يتذكر الاثار الطيبة للحياء والاثار القبيحة لقلة الحياء، تلاقي سبحان الله ده يدفع دفعا الى الحياء. كذلك ايضا سعي الانسان الدائم لحياة قلبه، سعي الانسان الدائم لحياة قلبه. انسان من يكون حريص على قراءة القرآن وذكر الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقيام الليل، الاعمال الصالحة دي لانها تحيي القلب، فاذا حيا القلب حيا معه الايه حيا معه الحياة. وبكده بفضل الله عز وجل نكون انتهينا من بعض المعاني المتعلقة باسم الله الحي، ونكتفي ان شاء الله بهذا القدر، ونكمل باذن الله تبارك وتعالى الاسبوع القادم ما يتعلق باسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العلى. جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.